يا ناسي محد داري بحالة الروح محد درى وشفافي وسط روحي أقضي جروحي وسط روحي ولا بوح أقضي جروحي وسط روحي ولا بوح لحد ولحد داري عن جروحي لحد ولحد داري عن جروحي جروحي روحي علمت قلبي النوح لكن يخفي نوحته ما يروحي أقضي جروحي وسط روحي ولا بوح عن جروحي لحد ولحد داري عن جروحي بالدنيا شبهها لك فوح عليك بتعبه ربك سموحي يا بحال الروح ما حد جرى وشفي وسط روحي يا ناسي ما حد داري بحال الروح ما حد جرى وشفي وسط روحي أخفي جروحي وسط روحي ولا أروح لحد ولحد داري عن جروحي لحد ولحد داري عن جروحي Oh, no.